إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس في شرح الكتاب 25 من كتب هذا البرنامج ضمن دورته التكميلية الثالثة، ألا وهو كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله في الشبهة التاسعة على حسب عد هذا المحقق، قال: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء كما تقدم، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ يقول لك: إذا عرفت ما تقدم فهاك جواب شبهة من أعظم الشبه عندهم، وهي أنهم يقولون: أنتم ما اكتفيتم حتى تجعلوننا مثل مشكين أوائل، ثم زدتم على ذلك فجعلتمونا أعظم شركا، كيف تسوون بين المختلفين؟ فنحن نقول لا إله إلا الله ومحمد، ونشهد أن محمد رسول الله، ونصلي ونصوم ونزكي ونحج ونقرأ القرآن، وهؤلاء كانوا يكفرون بالقرآن ويجعلونه سحرا وشعرا وكهانة، وكانوا يكفرون بالرسول ويؤذونه، وكانوا لا يصلون ولا يصومون ولا، فكيف تجعلوننا مثلهم؟ الشخص يجاب عن هذه أكثر شبهة توسع الشيخ في جوابها بنحو من 9 أجوبة، تمام، ولكن خلاصتها واحدة يعني في الجملة، وهي أن الكفر لا يختلف فيه إيش؟ كفر كلي وكفر جزئي، وكلاهما كفر لا فرق بينهم، فمن كفر بشيء واحد من بأمر واحد، كذب في خبر واحد، جحد معلوما واحدا من الدين بالضرورة، كذب رسولا واحدا، فقد كذب إيش؟ بجميع الدين، وكفر بجميع الدين، وهذا محل إجماع، حتى هم أنفسهم يعلمون ذلك، وكتب المذاهب كلها مملوءة بذلك، يقولون: من قال كذا كفر، ولو كان يصلي ويصوم ويفعل، من فعل كذا كفر، من شك في كذا كفر، من وما لا حنفية ولا مالكية ولا شافعية ولا حنابل ولا المذاهب المندثرة ولا أحد من العلماء يخالف في هذا، ولا يقولون إذا كان يقول لا إله إلا الله ويكذب خبرا فهذا يمنع من تكفيره، ولا يقولون من كان يصلي فإن هذا يمنع من تكفيره، ولا يقولون من كان يصوم ويصلي ويحج فليقل بعد ذلك ما يشاء وفليفعل ما يشاء فإنه في حصن حصين من الكفر، هذا لا يقول عالم من العلماء أبدا، تمام. فهي المسألة مدارها على أنه هل هذا كفر وشرك أو لا؟ إذا قلت هذا غير كفر أو شرك ارجع إلى ما تقدم، تمام؟ اعترفت أنه كفر شرك لا يغني عنك شيئا، صلي ما تصلي، تصوم ما تصوم، تقول لا إله إلا الله 500,000 مرة لا يغني عنك هذا شيئا. لماذا؟ لأن من قال لا إله إلا الله وهو ينقضها، مثلا إنسان الآن قال أنا أقول لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، لكن الله له ولد، وأقول الآن سأقول 24 ساعة لا إله إلا الله، هل يفيده؟ ما يفيده شيئا، حتى ماذا يفعل؟ يتوب عن هذا الاعتقاد الكفر، لأنه مكذب مثلا لآية. طيب أنا كذبت آية أخي، صدقت 6,000 آية وكذبت ب15 آيات مثلا، 20 آية كم، لماذا لا تنظر إلى جانب المحاسب؟ ما في شيء. الله عز وجل قال إيش؟ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، حقا هؤلاء أشد كفرا، لأنه يعلم أن هذا من عند الله ومع ذلك يرده. الكفار بعضهم يظن أن هذا ليس من عند الله، أما الذي يكفر ببعض ويعلم ويؤمن ببعض معناه أنه مع علمه بأن هذا من عند الله ومع ذلك إيش؟ يرده. هذا هو الجواب الجملي، لكن نحن نريد أن نقول شيئا نكرره، وهو إيش؟ أن هذا أيضا مبني على مسألة الخلاف في الأعيان. نحن نتكلم عن الحكم من حيث هو، حيث هو أنه كفر وكذا، أما فلان أو فلان أو فلان هذا شيء آخر، يعني لا، نحن لا نقول أن معنى هذا أن كل من قال، من لا يرى العذر بالجهل مثل بعض المشايخ مثلا، هو يرى أنه التعيين كله سواء يعني. ومن يرى فإنه لا يقصد بهذا أن كل فرد فرد من هؤلاء أنه إيش مرتد عن الإسلام، وإنما نقول أنت وقعت في مكفنة، هل أنت تكفر أو لا هذا شيء آخر. فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر إيش عليه، كما سيأتي الآن، سيأتي الشيخ نفسه سيذكر شيئا من ذلك. وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم. فبعض العلماء يقولون هؤلاء ما أتوا بالتوحيد أصلا الذي هو عماد الدين وكذا، فلا يعدون إيش مسلمين، هؤلاء الذين لا يعدون، يقولون هؤلاء تركوا أصل الدين، إذا كان لا يعرف أن الدعاء يفرد به لا أين إسلامه، ما في إسلام، هذا هو أصل الدين، إذا ما عرفه كيف نقول مسلم وهو لا يعرف أن الله لا يذبح إلا له، لا يخاف إلا هو، لا يدعى إلا هو، إذا كان لا يعرف هذا فهو لا يعرف الإسلام أصلا. هؤلاء الذين لا يعدون يقولون هكذا. والآخرون يقولون لا، بل هم عندهم أصل الإسلام، لأنهم يعتقدون أن لا معبود بحق إلا الله، وهذا هو أصل توحيد العباد، لكن هذه الأشياء لا يظنونها عبادة، وهذا باطل وهو شرك وكفر، لكنهم لا يعلمون، فبالتالي أصل الإسلام وأصل التوحيد عندهم، فأنا يعتبرون مش، فهؤلاء يرون أنهم مسلمون وقعوا في مكفر، والآخرون يقولون الإسلام نفسه أصلا مفقود من الأول، ولذلك مثلا كتاب كفر مثلا إفادة المسلم في إيش، في كفر تارك التوحيد، يعني هذا التوحيد أصلا متروك، متروك من البداية. وإن كنا الشيخ كما قلنا عنده كلام آخر، مثلا مثل أنه قال لا نكفر الذين على قبر الإيش البدوي وكذا، لكون لعدم من ينبههم. وفي النهاية نعود إلى أننا نحن دعاء ولسنا إيش قضاء، نحن لسنا قضاة، ماذا تستفيد إذا قلت للإنسان أنت كافر ومشرك، ماذا تستفيد؟ إن كنت مصيبا لم تستفد شيئا، وإن كنت مخطئا فتلك مصيبة صابتك أنت. والشيء الثاني أنه سينفر حتى لو كان مشركا، ماذا تستفيد؟ نحن الآن لو دعونا النصراني الذي هو مجمع على إيش على كفره من غير إشكال، هل نأتي نقول تعال تعال يا كافر أين أنت ذا؟ ما نقول له هذا، لو قلنا له هذا ما يسمع كلامنا صح؟ فبالتالي ما ليس من الحكمة، ليس من الحكمة أن يقال له سواء أيا كان اعتقادك لا تقول له هذا، وإنما إيش أعمله وحاول أن تقنعه وأن تزيل الإيش ما بينك وبينه من الشبه حتى يسمع الحق، لعسى الله أن يهديه على ذكر والله، لأن يهدي الله بك إيش رجلا واحدا خير لك من حمر الإيش من حمر النعم. طيب الشيخ قال فالجواب، قال لك أصلي للجواب هذه الشبهة، فالجواب أنه الجواب الأول هذا لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. ما معنى لا خلاف؟ إجماعي، هذا إجماع بين العلماء ما يخالف فيه أحد. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه ولو حرفا واحدا، إذا جحد آية واحدة قال الله هذه الآية لا أقتنع بها، لا يشفع له إيمانه ببقية الآيات، يكفر ماشي. قال كمن، وهذا إجماع من العلماء ليس فيه خلاف، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، في كل مذهب يقولون من جحد وجوبها إيش كفر، لأن هذا ليس ترك تكاسلا، هذا الجحود، يقول لا ولو صلى، لو كان يصلي قيام ليل وخمس صلوات وفي الصف الأول، لكن يقول أنا لا أرى أن الصلوات الخمس واجبة، ما حكمه؟ كافر بإجماع مع العلماء، لأنه أنكر معلوما من الدين بالإيش بالضرورة. قال وكذلك إذا جحد وجوب الزكاة، وجوب الإيش الصوم، وجوب الحج، أو قال بإيش بتحلية الزنا أو الخمر أو كذا، هذا على طول كافر، حتى لو كان لا يفعل هذه المحرمات أو كان يحافظ على هذه الواجبات، لأن هذا كفر اعتقادي وليس كفرا إيش عمليا، ليس كفرا عمليا، لأنه يكذب النصوص، هذا كذب الله ورسوله. كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج واستشهد على هذا للحج، ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم الشاهد ومن كفر فإن الله غني عن العالم، قالوا لا نحن لا لحج مثلا، لم يقبل. فرق بين أن لا يقبل وبين أن لا يفعل، فقد يقول قائل والله هو واجب لكن إيش أنا ما أستطيع، أو يتعذر، أو يقول تجارتي، هذا آثم إذا كان يستطيع وما ذهب إلى أمات آثم تمام، لكن هل هو كافر؟ لا ليس الكافر. لكن إذا قال إيش حج، ليش كلنا نروح السعودية، ما نبغى هنا، كل حج بواحد يحج في بلده مثلا، هذا مع السلام. طيب ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع. أنت تقولها، تقول طيب إيش رأيك في إنسان يصلي ويصوم وا وا وا وا كل مشكلته أنه يقول المغرب ليست واجبة، ما رأيك؟ يقول لك لا ما يصلح ما يصلح يعني ما حكمه هكذا يرتد يا أخي ليه؟ أستغفر الله يرتد الرجل يصلي ويصوم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد كيف تجعل يعني مرتد يعني مع أبي جهل في النار لماذا تكفرون المسلمين يا شيخ هو نفس المبدأ يعني ما في فرق هذا إلزام يعني لا محيد عنه لا مناص هذا هو دين الله هكذا من كفر بشيء واحد كفر بالجميع ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالمع قال الله أنا أعبد الله حبا له وشوقا إليه لكن ما في قيام هو يقول نعم الصلاة واجبة والزكاة واجبة لكن ما في قيام ما حكمه كافر ما يشفع له ما يفعل ولا ما يقول ولا لو قال لا إله إلا الله مليار مرة لا يغني عنه شيء طيب قال باتفاقنا نحن وهم وغيرنا ما في خلاف في هذا وحل دمه وماله هذا مترتب على الكفر لكن معروف أن الدم والمال وكل هذا هذا لا يعني يباشر العقوبات في مثل هذا إلا الحاكم ما تقول هذا مثلا مرتد خلاص شوف لك أقرب سكين لا لا يجوز هذا افتيات على الحاكم حتى لو كان مرتدا حتى لو سمعته يقول ما في إله أصلا لا يجوز لك أن تمد يدك إليه لأنه بعد شوية واحد آخر سيغرز سكينا في أيضا في ظهرك أنت ويقول سمعته ويقول لا إله ما الدليل هكذا فوضى كل واحد يقتل الآخر كثير منهم هم أيضا يزعمون أننا نحن كفار قلوا أن تقول الله في السماء خلاص أنت أيضا كافر تصير فوضى كل واحد يأخذ سكين مطبخ وأغرس لا ما هذا كلام باطل إذا الحاكم ما قام عليه حد الذي يستحقه الله يسأله هو لأن هذا مسؤوليته ما نحن ما كل واحد يقتل من طلع وما قال وكما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا هؤلاء أشد من غيرهم فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض هو الكافر فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكره ما ذكر زالت الشبهة وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء يعني مكان في شرق الجزيرة في كتابه الذي أرسله إلينا قال كيف تكفر المسلمين وهم يصلون وهؤلاء ليسوا مثل الأولين نقول الشأن هل هذه ردة أو لا إذا أقررت بأن هذا كفر لم ينفعك هذا الكلام لكن تبقى مسألة التنزيل على المعينين هذا شيء آخر لكن كحكم عام نحن عندنا مراتب إما نقول العمل كفر أو شرك هذا لا إشكال فيه أننا لم نتعرض للفاعل أصلا الشيء الثاني أن نتعرض للفاعل عموما ليس تعيينا هذا أيضا لا إشكال فيه أن نقول من فعل كذا فهو كافر كما جميع أئمة المذاهب يقولون هذا في كتبهم يقولون من فعل كذا فهو كافر من فعل كذا فهو كافر هذا إجمالا من غير أن نحكم على زيد أو عمرو أو أما إذا جينا المرتبة الثالثة وهي تنزيلها على شخص معين هذا لأهل القضاء وللعلماء لأنهم هم الذين يعرفون انتفاء إيش الشروط وانطباق الشروط وانتفاء الموانع وما إلى ذلك ولهذا دع هذا عنك هذه ليست مسؤوليتك قال ويقال أيضا إن كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة هذا الجواب الثاني خلاصته الفرق بينه وبين الذي قبله أنه إذا كان جحد أي ركن من أركان الإسلام العملية فهو كافر باتفاق إذا أنكر وجوب الصلاة كذا كذا فكيف إذا أنكر أصلها وهو إيش توحيد قال لا الله لا يجب إفراده بالدعاء لا يجب إفراده بالإيش بالذبح لا يجب إفراده بالنذر يجوز أن تنذر لله ولأولياء الله وتدعو الله وأولياء الله وتدعو هذا إيش مخالف لما علم من الدين بالضرورة من دين الإسلام قبل أن تنشأ هذه المحدثات قال ويقال أيضا إن كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه إجماع وقد نطق به القرآن كما قدمنا فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر سبحان الله ما أعجب هذا الجهل ما الفرق بين هذا الجواب بين الذي قبله الجواب الذي قبله يقول الردة النوعية كالردة الكلية وهذا هو الجواب الذي أصل المعتمد ثم الثاني يقول إيش ليس فقط هذا مثل هذا بل هذا هو أصل هذا فالفرع قد لا يزول بزوال الأصل، لكن الأصل إذا زال لابد أن يزول الفرع، فكيف تكفره إذا جحد الفرع ولا تكفره إذا جحد الأصل؟ هذا هو الفرق بين هذا الجواب والذي قبله. الجواب الثالث: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، قبيلة مسيلمة الكذاب من قبائل ربيعة، وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله. في الجملة هم موحدون، ما نقل أنهم رجعوا إلى عبادة الأصنام مثلا، وإنما هم إيش؟ مقيمون على أن لا إله إلا الله، ومقيمون على أن محمد رسول الله، إنما إشكالهم أنهم كذبوا خبرا واحدا مثلا أنه خاتم ليش النبيين، فبالتالي لم ينفعهم. طيب، قال وأن محمد قاتلهم الصحابة واستباحوا إيش دماءهم وأموالهم، وحتى إن عليا سبي، يعني هذه المرأة الذي ابنه المشهور الذي اسمه محمد بن علي بن أبي طالب، ويقال له ابن الحنفية، الحنفية هذه سبيت في تلك الحرب، سبيت ووطئها وجاء منها بإيش بهذا. هل الصحابة يكفرون المسلمين؟ يقولون لا إله إلا الله، طيب قال لك ويصلون، بس عندهم إشكال واحد لم يغني عنه. إذن هذا يدل على أن الصحابة يرون أن من ارتكب كفرا لم تغني عنه هذه الإيش الأمور، لم تغني، ولذلك سموها حرب الإيش المرتدين، وكذلك مانعوا الزكاة على تفصيلات عند أهل العلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون. طيب، لو اعترض اعتراض قال فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، طيب هذا أيضا حجة عليك، معناه الواحد إنسان لو كفر بأمر واحد لا يغني عنه إيش ما سوى ذلك، هذا أمر أول. أمر الثاني، الشخص يقول طيب إذا كان من رفع، هو قال هنا قال فقل هذا هو المطلوب، إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه باعترافك أنت الذي قلت، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. يقول أنت تقول إذا واحد قال، واحد مع الرسول رسول كفر، واحد مع الله إله، طيب كيف؟ أم باب أولى شد. ووجه الدلالة أن هؤلاء حصل عندهم خلل في شهادة أن محمد رسول الله فكفروا ولم يغني عنه، فكيف بمن حصل عنده خلل في شهادة إيش أن لا إله إلا الله التي هي أصل شهادة أن محمدا إيش رسول، باعترافك وباتفاقك معي أنهم فقط لأنهم خالفوا أن الرسول هو خاتم النبيين كفروا مثلا، أو ادعوا النبوة في غير إيش صاحبها. الجواب الرابع: ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام، وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما. تاج ويوسف وشمسان هؤلاء أناس كانوا يدعون من دون الله في العصور القريبة والأماكن القريبة من إيش من الشيخ في جزيرة العرب. قال فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ كل ما فعلوا أنهم اعتقدوا في علي مثل ما اعتقدتم في إيش أنتم في أوليائكم، فكان جزاؤهم لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قال صاحب تاج العروس: قنبر كجعفر، أنا أنه إيش مفتوح، قنبر هذا مولاه، خد أخاديد وحرقهم في النار. ومن العجيب أنه يذكر أنهم قالوا له: عرفنا الآن أنك أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار ما في فائدة حتى مع الحرق وهم مصرون يعني. فعلى كل حال هم هؤلاء لما ارتكبوا اعتقادات يعني كفرية غلو، الصحابة عملوا معاملة إيش مرتدين. حتى ابن عباس في صحيح البخاري لما قال بلغه أن عليا حرقهم بالنار قال: لو كنت أنا مكانه لم أحرقهم بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب النار إلا رب النار أو إلا الله، ولا قتلتهم كما قال من بدل دينه فاقتلوا. إذن ابن عباس يوافق على قتلهم لكن الكيفية فقط، وهذا اجتهاد من علي رضي الله عنه، كأنه رأى أن أمرهم بالغ يعني في النكارة وكذا، فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قمرا. طيب، إذن هل أنتم تقولون الصحابة يكفرون المسلمين؟ هل أنتم تفهمون الدين أحسن من الصحابة؟ ولا الصحابة تكفيريون أيضا ولا وهابية ولا إيش القضية؟ ثم الشيء الثاني، أو أنكم تقولون لا اعتقد في تاج ويوسف وشمسان وفلان وفلان من أوليائنا هذا لا يضر، أما إياك أن تعتقد في علي بن أبي طالب تعتقد سنحرقك. أما غير طيب علي من الخلفاء الراشدين لو كان يجوز الغلو في أحد في بمثل هذا لجاز في أمثال إيش علي ونحوه. فلما كان الاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر بدليل قول علي نفسه ومن معه من الصحابة ففي غيرهم أيضا من باب إيش باب أولى. الجواب الخامس، ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. بنو عبيد العبيديون هم الذين يسمون زورا بالفاطميين وليسوا بفاطميين، وإنما هم إيش أدعياء. أكثر المؤرخين الثقات والنسابين يعلمون أنهم إيش ليسوا بثقات، حتى قال بعضهم مؤسسو الدولة قالوا له اجتمع الأشراف إليه ذات مرة في مصر أظن، فقالوا له أين نسبك نريد أن أخرج لنا الشجرة حتى نمر، فأخرج فجاء بمال ورماه وأخرج السيف وقال هذا نسب أنا إيش اللي عنده أي رأي آخر إما ترغيب وإما إيش ترهيب هذا نسب قال. طيب هؤلاء أظهروا مخالفة الشريعة، هم أصلا شيعة إسماعيلية باطنية يعني أسوأ من الرافضة الاثنى عشرية الذين هم آمنون، تمام؟ فكانوا يبطنون أشياء وهم من نسل عبيد القداح، هذا مجوسي أصلا وليس من أهل البيت ولا عندهم علاقة بالبيت، ولذلك الصحيح أن يقال العبيديون ولا يقال الفاطميون. هؤلاء أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء فكفرهم العلماء وأفتوا بوجوب إيش جهادي، حتى ألف ابن الجوزي كتابا سماه النصر على مصر، وكانوا ملكوا من المغرب بدأوا دولتهم ثم ذهبوا هكذا زحفوا حتى وصلوا إلى إيش إلى مصر، وربما أخذوا شيئا من الشام في بعض الأعصار، وعندهم تفرقت منهم طائف زنادقة كثيرة مثل الدروز وما إلى ذلك. هؤلاء مع أنهم يقولون لا إله يظهرون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون وكذا، يقال إنهم استباحوا الجمع بين الأختين طبعا وهذا منصوص بنص القرآن، فكفرهم العلماء وما التفتوا إلى أنهم يصلون ما يصلون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وأفتوا بجهادهم وكل شيء. طيب فهذا أيضا يدل على أن العلماء لا يعتبرون في مثل هذا أي لا يعتبرون مثل هذا مانعا من التكفير، لأن الردة النوعية مثل الردة الكلية في الحكم، حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. ويقال أيضا هذا الجواب السادس، إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب حنفية مالكية شافعية حنابلة باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. اتفق الفقهاء والعلماء على التبويب بباب الردة في كل مذهب، يقولون مثلا من فعل كذا كفر، ما يقولون إلا إذا كان يصلي معليش خليه مشي مسكين، لا ما في، إذا فعل كذا كفر، إذا فعل كذا كفر، إذا قال كذا. والمكفرات أربعة أنواع عندهم، ما هي؟ قول وفعل واعتقاد وشك. قول يقول من قال كلمة كذا كفر، فعل من فعل كذا كفر، مثلا من سجد للصنم كفر، من فعل من لبس الزنار هذا كان شيئا يربطه المجوس ونحن في أوساط، يقولون من لبس شد الزنار فهو كافر من فعل كذا. وأيضا الاعتقاد مثلا يقول من اعتقد كذا فهو كافر، من اعتقد الحنفية مثلا يقولون من اعتقد يقولون الشيخ معنا بروحي فهو كافر، من اعتقد كذا كذا. والحنفية من أكثر المذاهب توسعا في إيش في الحكم الردة، حتى ذكروا أشياء يسيرة جدا، يقولون من قال مسيجد صغر ما يجب تعظيمه فهو كافر، من صلى بغير وضوء فهو كافر، من كذا. فإذا فكيف بمن فعل الأفاعيل قال هذا يرزق ويخلق ويعطي ويمطر ويعطي كل الكون في قبضته، ادعوه واسجد له وابكي بين يديه، هو ما تريد أنت أكثر من هذا؟ مسيجد ولا هذا؟ طيب إذن قال لك هذا دليل على أن هذا هؤلاء كلهم تكفيريون، كل علماء مسلمين من الصحابة وغيرهم إلى زمن المذاهب كلهم تكفيريون. طيب الجواب السادس، إذن ليس شرطا للردة أن تجمع أطراف الردة كلها، هل شرط تكفر بالجميع؟ لا، هذه ردة صحيح مطلقة وكلية وهي العظمى يعني، لكن أيضا من كفر بشيء واحد فقد كفر بالجميع. الجواب السابع باتفاق العلماء، هذا ليس خاصا بمذهب ولا بعالم، الجواب السابع ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت أن الله وما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون، وكذلك الذين قال الله فيهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، لم يكونوا جادين يعني فيها ومع ذلك لم يقبل منهم. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله يصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنها من أنفع ما في هذه الأوراق. فالتكفير حق الله ورسوله ليس لأحد، إذا قام به من كبر وتوفرت الشروط وانتفت الموانع فإنه يكفر. يقول من الأدلة على ذلك أن أناسا كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون ويحجون ويشهدون أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، هؤلاء أعظم منكم، كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى غزوة تبوك يجاهدون الروم، فقالوا كلمة ومع ذلك لم يقولوها إلا على وجه المزح، فكفرهم الله سبحانه وتعالى، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيماني، وقال أيضا ولقد قالوا كلمة ليش الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فقال إذا كان هذا كل هذا لم يشفع لهم وكفروا بكلمة قالوها، يقال إنهم قالوا إيش ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء كما تعرفون، أرغب بطونا ولا إيش ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ثم جاءوا يعتذرون النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا والله نحن كنا في مشقة السفر نقول هكذا نضحك بس حتى نخفف، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم، أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، فكيف بمن فعل أضعاف أضعاف أضعاف ذلك ومتعمد وهو يريده، فهذا من باب إيش أولى، ولا يشفع له كونه عند هؤلاء عندهم حسنات كثيرة لا توجد عند هؤلاء ومع ذلك لم يشفع له. طيب لكن نقول العلماء لهم قولان في هؤلاء، هؤلاء فيهم قولان، قيل إنهم كانوا منافقين وأصلا يعني قبل أن يقول هذه المقال، وقيل إنهم كانوا إيش مؤمنين فكفروا بسبب هذه الكلمة التي قالوها، ورجح كونهم منافقين، ومع ذلك الحجة قائمة أيضا لأن المنافق مظهر للإسلام ولا للكفر؟ للإسلام. هل يحكم عليه بحكم المسلم أو الكافر المنافق؟ الأصل في الدنيا هنا مسلم ما أظهر الإسلام، لكن إذا ظهر منه شيء حينئذ إيش يؤخذ به، أما قبل ذلك فهو مثل مسلم. فكون الله عز وجل قال إيش وكفروا بعد إسلامهم، هذا ما في إشكال لأن الإسلام يكون إيش الظاهر والإيمان هو الباطن. الذين قالوا مؤمنين احتجوا بقوله قد كفرتم بعد إيمانكم، قالوا والإيمان لا يقال المنافق إيش مؤمن، لكن إذا جمعت بين الآيتين أن ظاهر أن القصة واحدة فبالتالي إيش، ولأن سياق السورة التوبة أصلا عموما هو في سياق إيش المنافقين، في سياق المنافقين، ولأن الضمير في قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قالوا يرجع إلى مذكور قبله، ما هو يحذر المنافقون أن إيش أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا إيش نخوض ونلعب. فسياق الآية السباق واللحاق والسورة عموما ومرجع الضمير وما إلى ذلك يرجح أنهم أصلا كانوا منافقين، لكن ظهر الكفر على إيش على الذي كانوا يبطنونه على، فيحمل الإيمان لأن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، فيحمل على معنى أنهم كانوا يظهرون الإيمان بمعنى أنهم كانوا يظهرون الإسلام، ومع ذلك الحجة قائمة ولا قائمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ، مع أنه يعلم المنافقين بعضهم يعلمه كما أخبر حذيفة، ولكن مع ذلك ما قام عليهم حد الردة ولا شيء لأنهم يظهرون الإسلام ولم تظهر منهم ردة، ولا يعلم الجميع كما قال إيش نحن نعلم لا تعلمهم نحن إيش نعلم. إذن هذا أيضا من الأجوبة، وقال لك هذا من أنفع ما في هذه الأوراق لأنها الشبهة تؤثر على كثير من الناس من باب العاطفة، وكما قلنا نحن لا نعني بهذا أنه يلزم أنه لأننا جميعا نراهم كفارا مثلا جميعا أو كذا، وإنما نقصد أنهم وقعوا في كفر وأن هذا قد لا يغني عن صاحبه شيئا، أما حكم على كل معين هذا شيء آخر. قال ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إله. وجه الدلالة، وبعضهم يجعلون هذين جوابين مثلا، وجه الدلالة في هذا أن المؤمن المتبع للرسول قد يقع في الشرك، بمعنى قد يتخذ يقع فيما يجعل يكون به جعل إلها آخر وهو حتى لو كان لا يدري. فأنكر موسى عليه فقال إيش؟ قال هم قالوا اجعل لنا إله، أنكر عليه. وكذلك موسى النبي صلى الله عليه وسلم جعل مجرد مسألة أنهم أرادوا أن يتخذوا شجرة يعتكفون عندها ويتبركون بها مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إله. شجرة أيهما أعظم؟ شجرة يتبرك بها بإذن الرسول، لاحظ، ويطلب البركة فقط للسلاح، وقد يعتقد أن الله يعني البركة ينزلها الله لأنه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، أم رجل يقول هذا القبر فيه رجل يتصرف في العالم أجمع، ينزل المطر ويرزق ويرزق الولد ويخسف بمن شاء ويرفع من شاء ويتحكم في الأسعار ويسمع كل أحد، نقول لا هذا ما شرك. هذا قال قل الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده سبحان إن السنن اجعل لنا مثل قولهم اجعل لنا إله. أما هذا لا هذا توسل ما في مشكلة. طيب لكن قال لك هناك اعتراض يعترضون بي على هذه القصة، هم يعني يوم يقول طيب ما كفرهم موسى، ما كفر بني إسرائيل والنبي صلى الله عليه وسلم ما كفره، نقول هو قال الشيخ قال لأنهم لم يفعلوا، سألوا فلما عرفوا أنه كفر ترك ولم يصروا، لو أصروا لكفروا، هكذا وجهه الشيخ. والشيخ قالوا له قولان في هذه المسألة، هنا ظاهر كلامي أنه كفر أكبر أنه ما قال إيش، وفي بعض الكتب الأخرى يفهم من كلامي أنه شرك أصغر، لأن التبرك الأصل فيه أنه إيش شرك أصغر، إلا إذا إيش في اعتقد أن البركة من ذات هذا الشيء فإنه شرك أكبر. قالوا وهذا هو الأليق، بعض المشايخ يقول هذا هو الأليق بمقام الصحابة، لأن الصحابة بل الكفار يفهمون معنى إيش لا إله إلا الله، فلا يخفى عليهم ما يكون مضادا لها من أصلها، لكن بعض التفاصيل قد تخفى عليهم. وطبعا هؤلاء الذين طلبوا ليس هم الصحابة الذين هم تلاميذ للنبي صلى الله عليه وسلم من قديم، لأن الحديث نصه قال أبو واقد الليثي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حديث عهدنا بجاهلية فقلنا كذا وكذا، فهؤلاء الصحابة مثلا الطلقاء والذين أسلموا حديثا كانوا متجها إلى حنين من فتح مكة، ونعرف أنه أخذ معه 2000 من الطلقاء، هؤلاء هم الذين، أما المهاجرون والأنصار هؤلاء لا يخفى عليهم مثل هذا. لكن هذا يفيد أن الإنسان حتى لو فهم أصل التوحيد مثل هؤلاء قد تخفى عليه بعض الأفراد، وقيل إن هذا من الشرك الأصغر، وقال بعضهم هو الأليق بمقام الصحابة ولو كانوا حديث عهد بيش بجاهلية، لأنهم يفهمون معنى لا إله إلا الله بمقتضى اللغة وبمقتضى أنهم كانوا في خلاف مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن طويل، يعرفون ماذا يقصد بلا إله إلا الله وكذا، الله أعلم. قال ولكن المشركين شبهة يدون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا، فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، استفهموا مثلا أو طلبوا طلبا فلما رفض انتهوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوا واتخذوا ذات أنواط بعد نهي لكفروا، وهذا المطلوب، وهذا هو المطلوب، وهذا يتمشى على جواب مثلا من لا يعذر، ومن يعذر يجعل هذا الدليل من أقوى الأدلة في عذري، يقول خاصة إذا قلنا إنه كفر أكبر، فيقول إيش؟ يقول هذا يدل على أن الإنسان إذا كان عنده أصل التوحيد، أصل معنى التوحيد، ثم خفيت عليه بعض الأفراد والتبست، فإنه إيش؟ قد لا يكفر بذلك، الله أعلم. قال ولكن هذه القصة فيها فوائد أخرى، ليس هذه الفائدة المغلوطة، وإنما هي إيش؟ تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. لماذا؟ لكثرة أفراد التوحيد، تفاصيل التوحيد كثيرة، قد يكون إنسان مسلما مجتهدا بل عالما وتخفى عليه بعض الإيش؟ بعض الأفراد، فإذا كان هو مجتهدا في التوحيد وكذا وخفيت عليه بعض أفراد بحيث لو نبه لرجع عنها مثلا أو كذا، فإن هذا أمر أيسر، لكن تفيد أن التوحيد لا بد الإنسان أن يهتم بتعلمه لكثرة تفاصيله، وقد تخفى حتى المجتمعات التي خالصة في التوحيد تدخل عليها بعض الشركيات. اقرأ برجك اليوم، كف زرقاء يذبحون مثلا إذا سكنوا البيت، يذبحون على عتبة البيت حتى لا تؤذيهم الجن. أشياء مثل هذه تخفى حتى على بعض أهل التوحيد، على بعض أهل التوحيد، وبالتالي فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. قيل إن هذا قاله تلميذ أو من تلاميذ الشيخ، وقيل إنه قاله واحد يراسله فاختبرهم باختبار، قال ننظر إن شاء الله، فجاءهم وقال حدثت أنه وجد رجل وطئ أمه وقع أمه، قال استغفر الله أعوذ بالله، وهو كبير فعلا. ثم قال وأخبرت أن رجلا تقرب إلى الجن بديك بدويك ديك صغيرة، فقالوا الله يهديه كذا. قال شفتوا ابدأ كتاب توحيد لأنكم هذه معصية مهما كانت عظيمة، هي معصية لا تخرج من الإسلام إذا لم يستحل لها يعني، وهذا إيش كفر وشرك أكبر. معناه أنتم التوحيد فهمناه ما فهمتم، ولهذا قال علماؤنا التوحيد ينتقل معه إلى غيره لا منه إلى غيره، معه إلى غيره. ادرس التوحيد والفقه، ادرس التوحيد ما في مانع، ادرس علوم أخرى لكن مع التوحيد لا تهمله، لأن التوحيد إذا تركته بردت جذوته في قلبك، فيحتاج دائما أن تجدد العهد به حتى تكون إيش تحترس لنفسك أولا، ثم أيضا إيش تكون جذوته متقدة في القلب. ولهذا تلاحظوا الذين يركزون على الفقه فقط أو على الحديث فقط أو على التفسير فقط أو كذا، يكون عندهم إيش التفسير كله توحيد في الحقيقة، لكن المهم أنه يكون أحيانا في برودة يعني. لكن ليس معنى هذا أن يغلو الإنسان يتحمس حماسة غير منضبطة، لا، لكن حتى يتقد جذوة الدعوة إلى التوحيد في قلبه. وتفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته فورا أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل كما تقدم. والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فعلوا ذلك، تابوا من فورهم. تفيد أيضا أنه ولو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب على اي تعزيرا، لان التعزير يكون بالقول ويكون بالايش بالفعل، ويكون فالانسان حتى لو جهل شيئا فانه قد يغلظ عليه ليشعر بعظمه ما فعل. تمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع انهم جهال قالوا حديث عهد الجاهليه، الله اكبر. ان وفيه رد ايضا على هذا الحديث على من زعم ان الجهاد مقدم على التوحيد، لانه كان في جهاد ومع ذلك ايضا ايش اهتم بالامر وكذا، ما قال بعدين خلينا الان مشركين وبعدين نشوف بعدين، لا فورا أنكر عليهم وكعظم عليهم الأمر. تمام، وللمشركين شبهة أخرى، هذه الشبهة إن يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله صحيحين، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ونحن نقول يعني، وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. ما الفرق بين هذه الشبهة التي قبلها؟ التي قبلها يقولون نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ونأتي بأركان الإسلام ونقرأ القرآن ونقر بالبعث وكذا، فيريدون أنهم لا يكفرون بعد ذلك إذا وقع منهم بهذا الفعل. وفي الحقيقة قلنا المناط هل هو مكفر أو لا؟ إذا ثبت أنه مكفر ما فائدة، إذا قلت غير مكفر تعال نتناقش هل هو مكفر أو لا، أما تجلس كل أنا أصلي وأنا كذا هذا ما عنده فائدة، هل هذا مكفر أو لا الذي وقعت فيه؟ هذا هو الذي يفيد نتناقش في هذا. الشبهة الثانية تتعلق أكثر شيء بالقتل بالقتال بالعقوبات المتعلقة على الكفر، مع قول لا إله إلا الله ما يتكلمون عن العبادات عن الأعمال، يقولون قول لا إله إلا الله يعصم المال وليش والدم، فكيف يتعرض لمن قالها؟ ويأتون بأحاديث في هذا المعنى، والجواب أن من قال لا إله إلا الله يتثبت إيش في أمره، الأصل أنه أسلم. أسامة لامه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال إنما قالها تعوذا وكمل عليه وقت، قال لا يجوز هذا، لا بد إيش أن نتوقف، والأصل فيه حتى لو كانت القرائن تدل على أنها قالت تعوذا ننتظر، إذا استقام الحمد لله، إذا رجع إلى ما كان عليه أو بدر منه ما يستحق القتل هذا أمر آخر. ولهذا قال فتثبتوا فتبينوا، لو كان أصلا يكف عنه قولا واحدا ما كان في فائدة. ثم سنرجع إلى نفس الحجج السابق، الصحابة قتلوا والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال عن الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله ومن أكثر الناس عبادة، قال إيش لئن أدركتهم لقتلنهم إيش قتلا، طيب يقولون لا إله، هو نفسه الذي قال حتى يقول لا إله إلا الله، هو الذي قال لئن أدركتهم لقتلنهم إيش قتل عاد، كيف يقتلهم طيب وهم يقول لا إله إلا الله؟ معناه أنه لا يقتل إذا ما أتى بما يستحق القتل عليه، وهنا نفرق بين التكفير والإيش والقتال والقتل. فلا يلزم من التكفير القتال ولا القتل. ألا ترى أن أهل الذمة مثلا يعيشون في بلاد مسلمين كفار لكن يدفعون الجزية ولا نقتلهم ولا نقاتلهم؟ والعكس قد يقاتل الإنسان وهو مسلم لكن يقاتل لأنه معتد مثلا لأنه إيش، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي، هل هي كافرة؟ لا، لكن نقاتلها لتكف عن باطلها. والقتل غير مقصود هنا لكنه أحيانا يحصل مع القتال، لكن المقصود بالقتل قتال كسر الشوكة ومنعه من الباطل الذي هو فيه، قد يحصل تبعا له إيش قتل وقد لا يحصل، ليس القتل مقصودا لذاته إلا في حالة المرتد في حالة كذا، ومع ذلك نستتيبه فإن تاب إيش رجع، إلا في بعض الأحوال يرى بعض العلماء أنه لا استتابة. قال هنا وللمشركين شبهة أخرى، نعم قال فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم، هم يقولون لا إله إلا الله في الجملة، إنما إشكالهم أنهم لا يقرون بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن قول لا إله، الشاهد في هذا قول لا إله إلا الله وحده لا يكفي، هذا هو الشاهد، مع الفرق طبعا بين اليهود وغيرهم، لكن المهم هذا هو شاهدنا في قصتهم أنهم يقرون بتوحيد الإله في الجملة، لكنهم إيش ليسوا مثل النصارى مثلا، لكنهم إيش لما كفروا بأسباب أخرى لم يغني عنه قول لا إله إلا الله، وأن أصحاب لأن الشبهة قول لا إله إلا الله يكفي، هذا هو العنوان نحن ننقضه الآن، أو وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة قوم مسيلمة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلون ويدعون الإسلام، زادوا كمان ولم تغني عنهم لا إله إلا الله وحده لأنهم خالفوا مقتضاه. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار أيضا يقولون لا إله إلا الله ولم تنفعهم، لم تعصمهم يعني لأنهم ارتكبوا مكفرا. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، إذن قول وحده لا يكفي، لابد أن يلتزم ويصدق بالأخبار، وأن من جحد شيء من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه، ويقول يجوز أن يدعى غير الله. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا، كما هي القراءة الأخرى السبعية. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام مخالفة يعني تقتضي قتله وليس أي مخالفة قتل، لقوله تعالى فتبينوا، إذا ما وإلا ما فائدة فتبينوا، إذن لابد يكون في تفصيل سيحصل. ولو كان لا يقتل إذا قالها مطلقا يعني لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر الذي هو إيش حتى يقول لا إله إلا الله، ولذلك قال إلا بحقها. طيب إذا كان حق من حقها الصلاة والزكاة كما قال أبو بكر لا حق فرقا أن الزكاة حق المال، فكيف بأصل معنى لا إله إلا الله المباشر وهو التوحيد، توحيد العبادة هو المعنى المباشر للا إله إلا الله. قال وأمثاله معناه ما ذكرنا أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي لابد أن نجمع بين النصوص، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتمهم فاقتلوهم لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كوني من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيح. حتى قال عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليا قالوا يقطعون أطرافه لم يجزع، لما قالوا نقطع لسانه قال لا لأنه يريد أن أذكر الله حتى أموت، هكذا يقتل علي ثم يقول هذا الكلام، لكن الشاهد في أنه إيش يقول لا إله إلا الله ولا طيب ولا كف عنه ولا كف عنه. وليس معنى هذا أنهم كفار، لا يلزم، هم فيهم قولان، لكن المقصود أنهم لم تغني عنهم لا إله إلا الله في القتال، ولهذا قلنا هذه الشبهة تعلق بالقتل والقتال أكثر منها بالتكفير. قال حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة لأن الصحابة هم الذين كانوا يعلمون العلم في جميع بلدان الإسلام، فهذا لا يلام العالم إذا تطرف مثلا واحد من طلابه، إيش سوي؟ طيب هل هو أنا الذي علمته التطرف؟ هذا هو السؤال. أما طالبك فعل كذا، طيب إذا انحرف أنا ماذا أفعل له؟ أليس الخوارج في النهاية تعلموا من الصحابة والصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لكن هم انحرف، قال هو الذي قال إيش فيهم هكذا، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا الدعاء والإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما جاءهم الخبر أنه منع الزكاة، أراد أن يغزوهم مع أنهم يقولون إيش لا إله إلا الله، ما قال لا أهل يقولون لا إله إلا الله، المهم أنهم منعوا الزكاة فاستوجبوا القتال. حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يعني كان الخبر غير صحيح، غير صحيح، وكان الرجل كاذبا عليهم، وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. ولهم شبهتان أخريان خلاصتها أنهم يخلطون بين الاستغاثة الشركية والاستغاثة الجائزة. الاستغاثة الشركية هي التي أحسن ضابط لها هو ما ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله، هو أن يكون بغير الأسباب الحسية. من طلب من غيره أن يعينه أو يعيذه أو يغيثه الغوث إزالة الشدة بغير الأسباب الحسية فقد وقع في الشرك، لأنه اعتقد أن له تصرفا فدعاؤه حينئذ يكون عبادة. أما إذا طلب منه أن يعينه بسبب حسي، مثلا أنا سيارتي وقفت أقول لك ادفع معي، هل هذا شرك؟ أو مثلا سقطت فاستغثت بك وانكسرت رجلي أقول لك استغثت بك لترفعني، هل هذا شرك؟ لا، لأن هذا بالأسباب الحسية ما في إشكال. أي شيء بالأسباب الحسية، طبيب يعالج كذا، هذا ما في إشكال. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ما في إشكال في هذا. الإشكال تعتقد أن شخصا من كل مكان يستطيع أن يتصرف في أي شيء، هذا ليس إلا لله، هو الذي على كل شيء قدير وعلى كل شيء وكيل وبكل شيء عليم، وهذا هو الله. إذا اعتقدت هذا في غيره فقد أشركت به. هذه خلاصة إيش الشبهتين هذه والتي تليها. ولهم شبهة أخرى وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، هل هؤلاء يوم القيامة موتى؟ لا، وإنما هم إيش أحياهم الله عز وجل، يسألونهم أن يدعوا لهم، وهذا مثل الدعاء في الدنيا، تأتي لتوسل بدعاء الحي الصالح ما في إشكال. وكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه بالأسباب الحسية يعني هذا أفضل ضابط. ما يقدر عليه المخلوق، ما لا يقدر عليه إلا الله، كلها تحتاج إلى تقييدات. أما بغير الأسباب الحسية هذا التعبير هو الأدق كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله. لا ننكرها كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره بأسباب حسية يعني. تعالوا قاتلوا معي في أشياء يقدر عليها المخلوق، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم، أن هذا يدل على التصرف في الكون في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، إذا ثبت، لأنه لا يفعل بغير سبب إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادعوا الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه. ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل، هذه القصة أصلا لا تثبت. جبريل قال لك لما رموه في النار بالمنجنيق في الطريق إبراهيم لك إلي لك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما الله فإنه يعلم. هذه القصة لا تثبت أصلا، وإذا ثبتت هل فيها حجة؟ ما فيها حجة، لأن هذا في مقدور جبريل بالأسباب التي هي في قدرته أو لا في قدرته، فهذا ما في أي إشكال. ولا وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها جبريل على إبراهيم. فالجواب إن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو آذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل، كما قلب قرى قوم لوط بجناحه على ما جاء في الأخبار. ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج الفقير أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، يراه محتاج يقول هل أعطيك شيء قرض هبة؟ يقول لا جزاك الله خير أنا أعتمد على الله، ما في مشكلة، هذه أسباب حسية. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ بقي شيء يسير نتمه بعد الصلاة إن شاء الله، دقائق معدودة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد على حمي الوطيس. نعم، الحمد لله رب العالمين. قال في خاتمة هذا الكتاب ونختم الكلام إن شاء الله تعالى من مسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، وإن كان تفهم من مجموع الأجوبة المتقدمة لكن يحتاج أن نفرد الكلام عنها حتى تكون واضحة لكثرة ما غلط فيها الناس. فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، لأن التوحيد من الإيمان، والإيمان عند أهل السنة لا خلاف عند أهل السنة أنه لا بد أن يكون بهذه الثلاثة الأشياء، بالقلب واللسان والعشم. فالإيمان أصول الإيمان بالله، وهو الإيمان بالله إفراده في توحيد في إلهيته وفي إيش ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. فلا بد أن يكون القلب معتقدا لأن لا معبود بحق إلا الله، واللسان كذلك يقوله باللسان ويعمل بذلك. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، إذا كان مثلا لا يعتقد بقلبه فليس بموحد، وإذا كان يعتقد بقلبه لكنه يعمل بالشرك طبعا هذه مكفرات بالتالي لن تغني عنه. قال فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس أمثاله. مثلا يقول هذا توحيد هذا حق لكنني ما أستطيع أن أعمله، لماذا؟ لدنيا لكذا، أو مثلا يجامل، أو مثلا يخاف ما لم يصل إلى حد الإكراه، فهذا كله غير معتبر ولا يكون له عذرا. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثاله. ما كانوا يعرفون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وإبليس يقول فبعزتك لأغوينهم جيدا، يعرف أن ما يقوله إغواء ويعرف الحق من الباطل ومع ذلك يعاني، واستكبر وكان من الكافرين. وهذا يغلط فيه كثير من الناس ويقولون هذا حق اللي هو التوحيد، هذا اللي هو التوحيد، هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكننا لا نقدر أن نفعله. لماذا؟ ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوا إلا شيء من الأعذار الباطلة التي لا تغني عنهم شيء. يقولون والله الجاه من أجل جاه، تكون الحق من أجل جاه، من أجل المال، من أجل النساء، من أجل أي سبب من أسباب الدنيا الفانية، رغبة أو إيش أو رهبة ما لم يصل إلى حد الإكراه. إكراه عذر لكن ما دونه ليس بعذر. ولهذا قال ولم يتركوا إلا شيء من ذلك. قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، إذا من أجل الدنيا يكفرون. وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، إذن يعرفون الحق لكن ما أراد اليهود أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يفقدوا الجاه. فإن عمل بالتوحيد، هذا العكس، عمل بالتوحيد ظاهرا ما يشرك في الظاهر لكن في الباطن لا يعتقده، هذا إيش؟ نفاق. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه، مثلا يعمله لأنه وجد أهله هكذا لكن في باطنه يقول إيش المشكلة يعني لو دعي غير الله ولا لو عبد غير الله إيش أنا هكذا، لكن هذا يختار هكذا وكل واحد على كيفه. النصراني يريد أن يكون نصراني، هذا ما يصح لأنه لا بد من الكفر بالطاغوت. لا يتم الإيمان بالله إلا بالكفر بالإيش بالطاغوت واعتقاد أن عبادة غيره باطلة وكفر وضلال. ما لم يعتقد هذا فلا يفيده، وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لما استفادوا في الدنيا بإظهار الإسلام عاقبهم الله بأشد من عقوبة الكفار في الآخرة، لأن الكفار كانوا ليسوا معصومي الدم والمال، وما هؤلاء استفادوا شيئا فعذبوا بأشد، ولأنهم أعرف بالإش. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق إذا جزء من التوحيد لكن يترك الجزء الآخر ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارة مجاملة مثلا لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا ولا يعرفه، إذن لم يصل التوحيد إلى قلبه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم كما تقدم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة على القولين المتقدمين إما باعتبار الظاهر وإلا فهم منافقون في الباطن، وإما باعتبار أنهم كانوا مسلمين فكفروا بهذه الكلمة، الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم على الأقل بحسب الظاهر كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، يعني يقولون نحن لم نقصد الكفر، لم نرد الكفر، إنما نريد المزح فقط، لم يغني عنهم شيء، فكيف بالذي يريده؟ تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها، أن هذا بس مزحة صغيرة كفرته، فكيف بمن يعمل به من أجل الدنيا يبيع إيش المبدأ من أجل الدنيا؟ هذا لا يغني عنه. هذه مسألة مهمة جدا. إنسان في ناس أحيانا عشان الدنيا يفعلون أي شيء، يظهر كفر، يرضى عن كفر، أيد الكفر، ما يهمه، ثم يقول لك أنا مسلم، ما يصح. لا بد إيش أنت هاجر حاول، إلا إذا كنت مكره، مكره هذا شيء آخر كما سيأتي. قال إن شاء الله. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره، بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بشرطين إكراه وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا لم يكن مكرها لأي عذر من أعذار الدنيا كذا هذا لا يجزيه. الشيء الثاني إذا أكره فانشرح بالكفر صدرا بعد الإكراه هذا لا ينفع، لا بد أن يكون القلب إيش مطمئن بالإيمان، لأن الإكراه لا يكون على ما في القلب، إنما يريدون منك القول والفعل فقط. أما وقد اختلف أهل العلم، القول يعذر به اتفاقا في بالإكراه فيه اتفاق، الفعل فيه قولان، والأصح أنه يعذر أيضا، ما في فرق بين القول والفعل، إذا أجبروه وأكرهوه فإنه يجزئ ولو بالإش بالفعل أيضا. أما حديث ذباب هذا لا يصح أصلا، وهو في الأمم السابقة. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخر. إذن لماذا كفروا؟ استحبوا الدنيا على ليش؟ على الآخر. ولماذا عذبوا؟ لأنهم استحبوا. فلم يعذر الله سبحانه وتعالى من هؤلاء إلا من أكره، الشرط الأول ضع عليه رقم 1، مع كون قلبي مطمئنا بالإيمان ضع عليه رقم 2. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا. ما الفرق بين الخوف والإكراه؟ خوف لم يصل إلى درجة الإكراه، هذه درجة شديدة، معناه أنك تخشى على نفسك وعلى أهلك مثلا تلفا أو شيء عظيم. أما سوي كذا ولا نعطيك على رأسك مثلا ضرب، هذا لا، ليس إكراه، هذا خوف بس بسيط، هذا ما يجزي الإنسان أن يكفر من أجله، تمام. لكن إذا قالوا لو سنقتلك مثلا، سنقتل ولدك، هذا هو الإكراه، هذا إكراه، كما فعلوا مع عمار بن ياسر كما تعرفون. قال أو أما غير هذا فقد كفر بعد إيمان، سواء فعله خوفا أو مداراتا، يجامل مثلا الناس وكذا، يقول والله إيش يسوي، ما هذا ما يجزي، أو مشحة بوطنه، قال وين أروح أنا متعود على هذا البلد، متعود يعني تكفر؟ لا، الدين مقدم على الإيش. ولهذا لام الله الذين تركوا الهجرة مع القدرة عليه، بل توعدهم بالنار. طيب، أو إن الذين توفاهم الملائكة إيش؟ ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين الذين لا يعرفون طريق، لا يعرفون كيف يخرجون، هؤلاء معذورون. أما من استطاع فالدين مقدم على الوطن. وهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مكة إلا من أجل هذا؟ مكة أعظم البلاد، تركوها من أجل هذا. قال أو أهله، قل لك ما أستطيع أن أفارقهم، أو عشيرته، أو ماله، قالك سيضيع مالي، مالك يعني تكفر؟ لا، مثل المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم إيش؟ طيب، أو فعلوا على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره، هذا الذي استثنته. فالآية تدل على هذا، على أنه لا يعذر إلا المكره من جهتين. الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، لأن الاستثناء معيار العموم، الاستثناء معيار العموم. إذا إلا من أكره معناه من لم يكره فهو داخل. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وعما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد، فليس هناك عذر لأحد في تغيير عقيدة القلب، لأن عقيدة القلب لا يطلعون عليها أصلا، هم يطلعون على إيش؟ الأقوال والأفعال، أما عقيدة القلب فلا. اللهم إلا ما أدري السحر الذين والعياذ بالله يؤثرون على إرادات الناس. والثانية قوله، هذا يصير مثل يعني قريب من المجنون. والثانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب. قوله ذلك قيل للمفسرين قولان في هذا المرجع، قيل الكفر ذلك الكفر وذلك العذاب، والشيخ جمع بين القولين، قال ذلك الإيش؟ هذا الكفر والعذاب. لم يكن بسبب الاعتقاد، يعني لم يكن بسبب أنه اعتقد الشرك منشرحا به صدره ويرى أنه الحق، ولا بسبب الجهل أو بسبب أنه يبغض التوحيد أو يحب الكفر، لا، يعرف التوحيد ويعرفه، وربما كان يحب التوحيد يرى أنه هو الحق، لكن من أجل الدنيا يترك فعذب. لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره أي فضله على الدين، وهذا يدفع الثمن غاليا بعدين في الآخرة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبهذا نكون فرغنا من هذا الكتاب، والله الحمد والمنة، جزاكم الله خير، وأوصيكم بنشر هذا العلم إن شاء الله وتدارسه دائما وأبدا. جزاكم الله خير عن استماعكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.